ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. كثير من أقاربنا وزملائنا وجيراننا وشعبنا الصابر أحيانا تمر به لحظات من السخط، يبقى ساخط ناقم، لا راضي عن زوجة ولا زوجة راضي عن زوجها، ولا راضي عن العيال ولا أم العيال ولا الجيران ولا الزملاء في العمل ولا الحكومة ولا الحاكم، هو في حالة سخط. ولذلك الساخط ده الوجه الآخر للحاسد. ولذلك قال الشافعي في كلامه الجميل: ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، فلم ترض لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. سبحان الله، لن تأخذ إلا ما قدر لك. لا تظن أن حسدك سوف ينزع رزق الآخرين إليك، ولا تظن أن سخطك سوف يحطم العالم كله من أجلك، لا أبدا. ليه؟ أنت ارضى بما قسم الله لك. سيدنا أيوب مكث 18 سنة عنده شلل رباعي، لا حركة يد ولا حركة رجل، وجاء إليه إبليس، قال له: لو كنت نبيا لله حقا لا دعوت ربك أن يكشف عنك ما أنت فيه. قال: يا لعين، أنا في نعمة لو علمتها أنت لحسدتني عليها. قالوا: نعمة إيه؟ واحد 18 سنة نايم لا يستطيع أن يتحرك. قال: نعمة الرضا عن الله وبالله. الإنسان يرضى عن الله ويرضى بالله، ينزل جبريل يقول: يا رسول الله السلام يقرئك السلام، ويقول لك: اقرئ ابا بكر منا السلام، وقل له: يا ابا بكر ان ربك راض عنك، فهل انت راض عنه؟ الله، شوف الدرجه اللي هم تحت عنوان ايه، اعلى نشان في العالم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا نازل من فوق عليهم، نازل انت ايه تاخد علاوه رضا. ده فيه يا مؤمن الانسان قد يطيل الـ الـ الـ العمر عندك بعلاوة الرضا دي، لما تكون بار بوالديك، لا تسخط من كبر سنهم، لا تسخط من ان عنده الزهايمر، لا تسخط من ان امك تسألك عن الموضوع 100 مرة. يا اخي والله ويا بنتي، والله الانسان منا الايام دول، الايام دول. فانت لما تأذي زوجة ابنك هتيجي يوم من الايام يعني سبحان الله العظيم من يظلمك، ولما تظلم يا بنتي حماتك وام زوجك هيجي من يظلمك يوما ما. وانت اذا اذيت اهل زوجتك واحد تاني هيروح ياخد بنتك ويتزوجها ويؤذيها ويؤذيك معها. ليه؟ كما تدين تدان، الذنب لا ينسى، البر لا يبلى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، الا تزرعه تحصده، لا تعب الذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. انت اول شيء ما تخليش ساخط، انا عايزك تكون راضي، راضي عما قسم الله، تقول الحمد لله نعمة وفضل ما شاء الله، اصبر صبرا جميلا. يا اخي احمد ربنا على نعم الله سبحان الله العظيم. يعني فالعبد مننا يكون ايه؟ راضي ليس ساخطا. ايضا سبحان الله، لما بعض الناس زي اولادنا كده دايما يطلبوا شيء، كل ما يشوف ابوه: انا عايز كذا، انا عايز تشتري كذا، تعمل لي كذا. سبحان الله، والشبكة العنكبوتية عملت للناس بلاوي. الولد يفتح الصفحة من هنا العالم كله ينتقل للولد على الشاشة ولا على الايباد ولا مش عارف على ايه. سبحان الله، انا عايز دي وعايز اشتري دي وعايز اشتري دي. والانسان لا من قليل يقنع ولا من كثير يشبع، ولن يملأ جوف ابن ادم الا التراب. اللهم اجعلنا من اهل الرضا، واجعلنا من الراضين، ولا تجعلنا من الساخطين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي،